إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الإمام الترمذي وغيره، هذا حديث حسن. وقد سموا أهل السنة باستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق: هم الجماعة، ولأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور العقيدة، وهم أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. يعني هذا تعريفهم، وهذا يعني هذه المسميات التي سموا بها أهل السنة أو الجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة صورة أو أهل الأثر. أما عن عقيدة أو أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي أصول الإسلام الذي هو عقيدة بلا فرق ولا فروق. ولذلك فإن قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في مجال التلقي والاستدلال فهي يعني في أمور كثيرة. فأما العقيدة فهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، وكل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين، وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان أحادا، يعني إن كان من أحد الأحاديث. والحديث الأحاد يعني إيه؟ هو غير الحديث المتواتر. الحديث، وهذا يعني مجاله في علم مصطلح الحديث، فالحديث المتواتر الذي رواه جماعة كثيرون عن جماعة لم يتوافقوا على الكذب. أما الحديث الأحاد فهو يعني لا يملك حد التواتر. أيضا المرجع إليهم أو مرجعهم في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح ومن سار على دربهم. أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد تحت أي فتار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه منه. يعني أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني لا يحدث أحد منها شيئا بزعمه أن هذا في الدين، فإن الدين قد أتمه الله عز وجل منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم ولا إمام ولا غير ذلك. يعني الشريعة أو العقيدة من الكتاب والسنة، وأن نسلم أو نسلم لله تبارك وتعالى فيها ظاهرا وباطنا دون أن تتعارض بأي شيء، لا بالقياس ولا بالذوق ولا بالمدني ولا بكشف مزعوم كما يعني بعض الصوفية، ولا قول شيخ ولا إمام ولا غير ذلك، وإنما يقدم الكتاب والسنة. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما، وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل، وهذا ما ضلت فيه باقي الفرق أو الفرق الضالة. ضلت لماذا؟ لأنها قدمت العقول على النقول، يعني قدمت العقل وقياس العقل، وهذا يمكن وهذا لا يمكن وهذا مستحيل وهذا جائز وهذا غير جائز، فاصلوا بالعقل وتركوا النقل، فقدموا عقولهم على النقول الشرعية، لذلك ضلوا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون النقل أولا، يعني الشرع والأدلة والقرآن والسنة، ثم إن وافق العقل يعني وافق العقل فبها ونعمت، وإن خالفت العقل فالعمل أيضا على النقل. أيضا من عقيدتهم وجوب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. يعني هناك بعض ألفاظ شرعية قد أتت في العقيدة لابد أن نلتزم بها، مثلا ك قوله تعالى الرحمن عرش استوى، فالله عز وجل قال استوى، فهذه الكلمة أو هذا الفعل نؤمن به كما يعني جاء دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا نصرفه عن لفظه كما قال معنى استوى أي استولى. فهذه كلها ألفاظ بدعية مخالفة للشرع، وقس على ذلك أي قول يخالف اللفظ الشرعي في العقيدة. أيضا من عقيدتهم العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الإجتماع على ضلالة، أما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، يعني أحد الأمة يعني لا يوجد رجل أو إمام أو عالم معصوم، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجع عند الخلاف يكون الكتاب والسنة مع الاعتذار مخطئ من مجتهدي الأمة. فإن اجتهد المجتهد وأصاب بما في الدليل فبنا ونحن، وله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر يعني واحد. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهي كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا التشريع، وهذا أمر مهم جدا. بعض الناس إذا رأت رؤيا تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ورأيت الشيخ الفلاني يقول كذا، ورأيت النبي الفلاني يقول كذا، هذا الرؤية الصالحة هي حق، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، وإفراس الصديق حق، والكرامات حق، والمبشرات حق بشرط توافق الشرع. فإذا رأى أحد رؤية أو حدثت له كرامة أو حدثت له فراسة خالفت الشرع وما عليه التشريع الإسلامي فيما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، فإن دلت عليه فبها ونعنت، وإلا فلن تعد هذه الرؤية ولا هذه الفراسة ولا هذه الكرامة ولا المبشرات مصدرا للتشريع إطلاقا، أو بمعنى أصح أنها تخالف الشرع، فليس هناك مصدر تشريعي إلا القرآن والسنة كمصادر تلقى. أيضا من عقيدة المراء في الدين مذموم، المراء يعني الجدال يعني بغير حق، المذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني المجادلة بالحسنى فيما نصل إليه من الحق هذا مشروع، لكن المراء في الدين والجدال على باعتبار ظهور طائفة أو فئة أو مصلحة شخصية فهذا مفروض وليس عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه، كما قال الله عز وجل يعني لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتوقعون. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المراء في الدين مذموم، أما المجادلة بالحسنة لإحقاق الحق هي مشروعة، ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه. أيضا من عقيدة وجوب الالتزام بالمنهج الوحي في الرد، وجوب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، ولا ترد البدعة بالبدعة، ولا يقابل الغلو بالتفريط ولا بالعكس، يعني أن لابد أن يلتزم بمنهج الوحي في الرد، يعني نتكلم في أمور شرعية لها ثوابت وأصول بالقرآن والسنة، ولا ترد بدعة بدعة لأن البدعة هي مخالفة للشرع، ولا يقابل الغلو بتفريط، فنحن أمة وسط لا إفراط ولا تفريط، ولا نقابل بدعة بدعة، لكن يكون إحقاق الحق والالتزام منهج الوحي يكون بالقرآن والسنة الصحيحة. ومن عقيدتهم أيضا أن كل محدثة في الدين بدعة، أي شيء مستحدث في الدين لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي به دليل في الشرع فهو بدعة مستحدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة إلا ما قسمه بعض العلماء، لكن الصحيح أن كل بدعة يعني كل ما خالف الدين من استحداث شيء سواء عبادة أو غيرها في الدين فهو مستحدث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار، كما جاء في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الكلام عن التوحيد العلمي الاعتقادي، الكلام عن التوحيد العلمي الاعتقادي، يعني العقائد والأصل فيها في أسماء الله عز وجل وصفاته والإيمان بأركان الإيمان الستة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته، معلوم أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالأصل في أسماء الله عز وجل وصفاته هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، يعني نثبت بلا تمثيل ولا تكييف وننفي من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. يعني الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات مثل صفة العزيز أو مثل اسم العزيز أو اسم السميع، فنثبت لله عز وجل أن الأسماء لله عز وجل السميع، كما قال تعالى: وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل الاسمين السميع والبصير، هذه أسماء. وأيضا نثبت صفة السمع وصفة البصر لهذين الاسمين، فنثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى دون أن نمثلها أو نكيفها. نقول أن الله عز وجل يسمع ويرى مثل رؤية فلان أو مثل سمع فلان، فهذا نحن نثبت لله عز وجل، لكن ثبوت يليق بجلال الله عز وجل لا يشبه أحدا من المخلوقين. أيضا الله عز وجل قال: وما ربك بظلام للعبيد، فننفي عنه ما نفاه الله عز وجل، ننفي عن الله عز وجل الظلم دون أن نحرف ودون أن نعطل، يعني نطرق. وهناك فئة أو طائفة اسمها المعطلة تعطل صفات الله، وما ضلت هذه الفرق كالجهمية والمعتزلة وغيرها من الفرق الضالة والمرجئة والقدرية والفرق الضلال والصوفية وغيرها، إلا بعد أن لم تلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فمثلا منهم من يقول أن الله سميع بلا سمع، يعني يثبت الاسم وينكر الصفة، ومنهم من يشبه، ومنهم من يعطل، يقول لا يجوز أن إثبات هذه الصفة لله وهذا الاسم لله، لأنه لو كان يسمع لكان سمعه كالبشر، وهو يعني حاشاه أن يكون مثل البشر، فظلوا يقيس العقل. ونحن قلنا في أول الموضوع أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل، لا يجوز أن تقدم عقلك وتقيس عليه، لأن عمدة هذه الآية في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل هو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نفي المثيل عن الله عز وجل وإثبات السميع البصير، يعني الأسماء هذه التي أثبتها لنفسه جل وعلا، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص دون أن نكيفها أو نمثلها أو نحرفها ولا نعطلها، يعني نتركها لا نثبتها. هذا مختصر موجز، هذا في الأصل في أسماء الله عز وجل. العقل أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. أما الإيمان بالملائكة الكرام فهم يؤمنون بأن الملائكة الكرام يؤمنون بهم إجمالا، إما إجمالا وإما تفصيلا فيما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. يعني أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، ونؤمن بهم إجمالا، وأن الله عز وجل خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا إيمان إجمالي. وأن نؤمن تفصيلا بأن هناك ببعض أسماء ما يذكر ودل على ذلك من صفات، كمثل نؤمن أن هناك ملك اسمه جبريل وملك اسمه ميكائيل وملك اسمه إسرافيل، ونؤمن بملك بأن هناك ما يسمى بملك الموت، وليس ولم يثبت ولم يثبت له اسم غير ذلك، ليس عزرائيل كما يزعم البعض، ولكن ولا عبد الرحمن ولا غير ذلك، ولكن هو الله عز وجل سماه في القرآن ملك الموت. قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم. أيضا بصفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم فعلوا ما يؤمرون، وأن جبريل له 600 جناح، وأن منهم من له أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يعني لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأؤمن أن لهم وظائف، فمنهم من يعني مكلف، من موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من موكل بالقطر من السماء، ومنهم من موكل بالموت، ومنهم من هم يكتبون، ومنهم من يحفظون اعمال عباده، ومنهم من هم سيحون في الارض كذلك، يعني اجمالا. اما الايمان بالكتب فعقيده اهل السنه والجماعه الايمان بالكتب المنزله جميعها، وان القران الكريم افضلها، يعني نؤمن بان الله عز وجل انزل القران والتوراه والانجيل وصحف ابراهيم وموسى، هذه الكتب التي ذكرت في القران والالواح التي كتبها لموسى، ولكن القران الكريم هو افضل هذه الكتب المنزله وناسخها، يعني اي حكم موجود في القران وظهر حكم موجود في الانجيل او التوراه او غير ذلك فان القران ينسخ هذا الحكم، وان ما قبله طرأ عليه التحريف، يعني بالتبديل سواء بالزياده او بالنقصان او بتبديل احكام او غيرها، وانه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه، يعني القران ان وجد الان انجيل او توراه في عهدنا او في عصرنا فالقران مقدم عليه وناسخ ومهيمن عليه، يعني القران الكريم. القران الكريم مهيمن على هذه الكتب. ايضا الايمان بانبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل، وقيل في بعض الروايات أن عدد الأنبياء الذين والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل أو أنبأ لهم 124 ألف نبي، منهم 313 رسول، منهم 5 رسل وهم أولو العزم الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن أنهم مبرؤون من كل عيب، يعني كل فهم مبرؤون من كل عيب خلقي، فهم لا يكذبون ولا يخونون، ولكن وهم بشر يأكلون مثلنا ونمشون في الأسواق، وكل ذلك مما هو معلوم في القرآن والسنة. وأن نؤمن أيضا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. من اعتقد أن هناك نبوة أو رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر. الإيمان باليوم الآخر أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ما صح فيه من الأخبار سواء في القرآن أو في السنة والإيمان به واجب، وبما يتقدمه من العلامات والأشراط، يعني علامات الساعة الكبرى والصغرى وأشراط الساعة، وكل ما صح في الوحيين من الصراط والميزان والحساب والعرض والسؤال والقبر وعذاب القبر وكل ذلك. أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل، والله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. هذا إجمال في القضاء والقدر. والإيمان أيضا بما صح الدليل عليه من الغيبيات كوجود العرش والكرسي الذي جاء في القرآن، وسع كرسي السماوات والأرض والرحمن على العرش استوى، نؤمن أن الله عز وجل له عرش، ونؤمن بوجود الكرسي وهو موضع قدمي الطحمان كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ونؤمن بالجنة والنار وكل هذه من الغيبيات، ونؤمن بأن القبر عذاب ونعيم، ونؤمن بالصراط والميزان وغير ذلك دون تأويل شيء من ذلك، نؤمن بها كما جاءت على الصفة التي ذكرت في الوحيين سواء من الكتاب أو من السنة. أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيل ذلك في يعني أدلة كثيرة. فإثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة معناها هي طلب الخير للغير أو دفع الضر عن الغير، فإثبات الشفاعة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع يوم القيامة لأمته، والشفاعة لهم الأنبياء والأنبياء لهم شفاعة، والملائكة يشفعون أيضا، والصالحين يشفعون أيضا، فكل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولها. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي يوم المحشر، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة وفي أرض المحشر، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا، يعني الله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا أبدا، ولكن يرى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة وفي المحشر. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدتهم كرامات الأولياء والصالحين، حق أن لهم كرامات، والكرامة غير المعجزة، المعجزة هذه للأنبياء فقط، أما الصالحين غير الأنبياء، يعني أي إنسان غير الأنبياء فقد يكون له كرامات الله عز وجل يهبها له. والكرامات للأولياء الصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا يعني من الله عز وجل، وقد يكون أيضا من تأثير الشياطين والمبطلين، كأن ترى رجلا قد عمل سحرا والعياذ بالله مثلا، ويحرك لك الأشياء من مواضعها أو يجعل رجل يسير في السماء، فهذه من أعمال الشياطين وتأثير السحر، ومعايرة أو معيار ذلك هو موافقة الكتاب والسنة أو عليها. فإذا ثبتت كرامة لإنسان عرف صلاحه وأنه طاع لله عز وجل دون يعني أي مخالفة شرعية فهذه كرامة، أما غير ذلك فإن خالف الكتاب والسنة فهو من باطل ومن باب الشعوذة والسحر والشياطين إلى غير ذلك. أيضا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، الله عز وجل قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، الله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولئك أصحاب النار فيها خالدون، وقال كما ذكرنا في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل مؤمن هو ولي لله عز وجل، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن كل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، فكلما زاد إيمان المؤمن كان أقرب لله عز وجل، وكلما قل ذلك، فالولاية بقدر الإيمان، فهذا ولي وهذا ولي، لكن تتفاوت درجة الولاية على قدر إيمان العبد. فهذا مجمل ما ذكرناه عن التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو الذي يشمل الإيمان يعني أصول الإيمان الستة كما ذكرنا، والشفاعة والرؤية وغير ذلك. وهناك ما يسمى بالتوحيد الطلبي الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية، التوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد الألوهية، فالله عز وجل من عقيدتهم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالله عز وجل هو الرب وهو الإله الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وهو واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له صاحبة ولا ولد سبحانه عز وجل، وله أسماء حسنى وله صفات علا لا يتصف بها غيره سبحانه وتعالى جل شأنه، ومثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، إثباتا من غير كما ذكرنا تحريف ولا تمثيل، من غير تمثيل ولا تكييف، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، وهو سبحانه المستحق لجميع أنواع العبادة، والعبادة والطاعة كما يعني تعريف العبادة كما ذكر الشيخ الإسلام الثانية تعريف الجامع، قال العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، يعني أي قول أو فعل يحبه الله عز وجل من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات فهذا هو يسمى عبادة، ولا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وصرف أي نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحو ذلك لغير الله تعالى هو يعد من الشرك الأكبر، أيا كان المقصود بذلك سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. فلا يجوز الخوف إلا من الله، ولا التوكل إلا على الله، ولا الرجاء إلا بالله عز وجل، وأن نستعين بالله عز وجل ونستغيث به سبحانه، ولا نذبح إلا له ولا ننذر إلا له سبحانه وتعالى. أيضا من أصولهم في العبادة أن الله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء، وهم جناح المؤمن، الخوف والرجاء جميعا، لا نعبده بالخوف فقط ولا نعبده بالرجاء فقط، ولكن نعبد الله عز وجل بالخوف والعبادة، نعبده بالحب والخوف والعبادة جميعا. وأما عبادته ببعضها دون البعض فهذا ضلال، فلا يجوز أن يعبد الإنسان الله عز وجل بالخوف فقط ولا بالرجاء فقط. أيضا من الأصول التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى حكما سبحانه وتعالى في يعني قضاء حكيم في أحكامه سبحانه وتعالى، وأن كل ما يفعله الله عز وجل له حكمة سواء علمناها أم لم نعلمها، فالله عز وجل يحكم لا معقل لحكمه فنرضى به أو نؤمن به ربا وإلها لا شريك له في حكمه وأمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أو من أصول عقيدتهم أنه لا يجوز تشريع ما لم يأذن الله عز وجل به، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا يجوز أيضا التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، فأي شيء سواء كان رجلا أو امرأة أو حجر أو شجر أو مبنى أو أي شيء إذا عبد بدون الله عز وجل فهو طاغوت، ومن اتبع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. فالشاهد أو الخلاصة هو التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما نهى، واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاءت لا تبدل ولا تحرف ولا يسعنا الخروج عنها بأي حال من الأحوال. أيضا من العقيدة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هو كفر، وقد يكون كفر دون كفر كما يعني من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. فالأول يعني الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، فالأول هذا كتجنيس الحكم بغير شرع الله أو تفضيله على حكم الله أو مساواته به أو إحلال الغية بدلا عنه. من جوز الحكم بغير شرع الله أو فضله، قال أن قال مثلا أن دستوري هذا أو كتابي هذا أو حكمي هذا هو أفضل من حكم الله، أو جوز الحكم بغير شرع الله، قال الحكم بشرع الله في هذه المسألة جائز، أو سواه، قال سواء أخذت بحكم أو بحكم الله فهو سواء، أو أحل بدل عنها قوانين وضعية تخالف الشريعة، فهذا من الكفر الأكبر. الثاني وهو الكفر دون كفر، وهو العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله، وهذه مسألة شائكة ولها مؤلفات كثيرة، وقد ظل فيها الكثير من التكفيرين وغيرهم على بعض حكام المسلمين، فمنهم من كفرهم كفرا أكثر يخرج من الملة، لكن الصحيح أن هذه الأمور يعني أو هذا الأحكام أحكام شائكة وهي مملوءة في كتب السنة، لكن خلاصة القول أن حاكم المسلمين أو الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار وإن فسق ما دام يقيم الشعائر الظاهرة الإسلام ويزعم أنه مسلم فله السمع والطاعة، أما إذا أظهر وله السمع والطاعة، أما إذا أظهر الكفر البواح وأسقط شعائر الإسلام وأعلى راية الكفر وأظهر شعائر الكفر هذا لا شك كفرا بواحا، هذا يكفر كفر أكبر، وهذا الحكم غير بأن الله يعد كفرا أكبر إذا أحدث أو فعل الإمام ما ذكرناه. أما أن يعدل عن شرع الله في واقعة معينة لهوى في نفسه أو جهل أو مصلحة شخصية أو مال أو غير ذلك مع التزامه بشرع الله، كأن يصلي ويظهر الأعياد والجمع ويشهد الجمع والجماعات وغير ذلك، فهذا يعد كفرا دون كفر وليس كفر يخرج من الملة. أيضا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل. يعني هم يعني من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقسمون الدين ولا يجعلون شيئا أحكاما من شريعة لخواص الناس وشريعة لعموم الناس، كما أنهم لا يفصلون السياسة عن الدين، لا يفصلون السياسة عن الدين، وذكرنا في شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي عند المقدمة أن الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية قد جاءت بما يواكب ويوافق ويلائم أوضاع الناس في جميع الأزمنة والأمكنة، وأن المحاكم والسياسة والقضاء هو كله مستنبط وخاضع لشريعة الله تبارك وتعالى، فلا تفصل السياسة عن الدين أبدا، لأن السياسة عبارة عن علاقات المصر الإسلامي أو الدولة الإسلامية بالذميين وعلاقتهم بالدول الخارجية، فهذه تسمى سياسة، لكن لا بد أن توفق السياسة شرعنا، ولا يجوز أن نفصل الدين عن السياسة بأي حال من الأحوال. وأيضا كما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لا يفصلون ولا يقسمون الدين إلى قشور ولباب، كما عتب الله عز وجل ووصف على هؤلاء أهل الكتاب فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فعتب عليهم ووصفهم بأنهم يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا، لكن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني خذوا الدين كله، لا تأخذوا شيئا وتركوا شيئا، ولا تقسموا الدين إلى قشور ولباب، ولا تلزموا الدين ببعض الناس ودون بعض الآخر، ولا تفصلوا السياسة عن الدين، فكلها منظومة واحدة. فكل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيره فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته على حسب ما يعني يقدر من قبل العلماء، والمسألة إذا قيست بالمقاييس والموازين الشرعية. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل وحده، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، فمن زعم أن غير الله عز وجل يعلم الغيب كفر. ودليل بسيط في سورة سبأ في قصة الجن مع سليمان، قال فلما تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبث ثياب المهين. حينما مات سليمان وهو متكئ على منسأته يعني العصا، واكتشف الجن بعد يعني زمن طويل أنه مات وظلوا يعملون ويذئبون، فلو كانوا يعلمون الغيب كما يزعم الناس أن الجن يعلم الغيب، الجن لا يعلم الغيب، هو الجن كل ما هنالك أن الجن هو صفي وحركته سريعة وسريعة ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة، فهو لا يعلم الغيب. لكن هو يعني الآن نحن نجلس في مكان ثم يذهب بعيدا الآن إلى مكان بعيد يأتي بخبر ما ثم يأتينا به، هذا ليس يعني معناه أنه يعلم الغيب، ولكن الغيب عند الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، حتى أفضل الأنبياء محمد عليه السلام هو أفضل الخلق وأفضل البشر ما كان يعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة المسلمين أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ومن اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد كفر مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله بعض رسله على شيء من الغيب، قد يطلع بعض الرسل على الغيب كما قال تعالى في سورة الجن ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. وهذا موجود أيضا في يعني أحاديث كثيرة ثبتت عنها عليه السلام في ذلك أنه كان يتنبأ بأمور يعني غيبية قادمة مستقبلية أطلعه الله عز وجل عليه عن طريق الوحي. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون لا يعتقدون بصدق المنجمين والكهان، وأن ويؤمنون بأن من اعتقد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة من الكبائر، الذي يذهب إلى الكاهن والساحر والعراف لكي يفتح له المنزل كما يعني يسمون، أو يسألون الدجال أو الساحر بأن يرد لهم شيئا أو يخبرهم عن شيء، فهذا من الكهانة وادعاء الغيب، فالكاهن هو مدعي الغيب، فلا يجوز أن يعني لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك المنجمين وغيرهم من الدجاجلة الذين يأتون بأسحار وغير ذلك حتى يفتنوا بها الناس، فمن ذهب إلى هؤلاء فهو كبير من الكبائر، ومن اعتقد صدقهم من قلبه فهو كافر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. أيضا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة، يعني أي طاعة لها دليل من الكتاب والسنة هي تقرب إلى الله تعالى، وإن خالفت هذه الطاعة وإن حسنت وإن حسن منظرها وإن مدحها الناس ولكنها خالفت القرآن والسنة فهذه ليست بطاعة ولست مأمورين بها، ولكن الطاعة التي أمر الله عز وجل بها سواء من صيام أو حج أو صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك، فهذا إن كان في القرآن والسنة ومأمور به فهي طاعة مشروعة، وإلا فهي طاعة غير مشروعة. أيضا نتكلم عن التوسل وعقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل، ونذكر أيضا بعض أفعال الناس في القبور، ونتكلم عن القرآن ومسائل في القدر من عقائد أهل السنة والجماعة، ونتكلم إن شاء الله في الجماعة والإمامة وغير ذلك من بعض الأمور التي نتم بها هذا المختصر في عقائد أهل السنة والجماعة، ولكن إن شاء الله نرجع الكلام عن البقية في الدرس القادم في الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.